بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل وعلا عنوانها بلسم الحياة. عباد الله، الله تبارك وتعالى وعد من عمل صالحا العمل الصالح الذي تابع فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لله تبارك وتعالى وفعل هذا العمل وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة أي في الدنيا، وهذه الحياة الطيبة هي الرزق الحلال وهي سعة الصدر وانشراح الصدر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضراب. عباد الله، من هذه المعاني من الإقبال على الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، خاصة أيها المسلم الكريم، أننا سوف نترك الحياة في يوم من الأيام، فهل يعقل عباد الله ألا نعمل للدار وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تقف أنت فريدا وحيدا من ساعة السكرات حينما تمر عليك سكرات الممات، فإما أن تتنزل عليك ملائكة الرحمة معهم كفل وحنوط من حنوط الجنة فيبشرونك بجنة عرضها السماوات، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إلا أن تتنزل عليك ملائكة العذاب معهم المسوح والعياذ بالله يبشرونك بالعذاب الشديد والعياذ بالله. أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من أي الفريقين تريد أن تكون؟ إن الله جل وعلا هو الذي يثبت العباد عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم منه صلى الله عليه وسلم نسبًا على اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما فاحت الأزهار، وما تناغمت الأطيار، وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون الأخيار الأطهار، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل وعلا، عنوانها بلسم الحياة. بلسم الحياة هي رسالة عباد الله نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبعث بها إلى كل من يرجو الفوز بالجنة والنجاة من النار، نبعث بها إلى كل شيخ وإلى كل شاب، نبعث بها إلى كل رجل وإلى كل امرأة، نقول للجميع: اعلموا عباد الله أن الإيمان بالله هو بلسم الحياة. أيها المسلمون عباد الله، نعيش في هذه الأيام، في هذه الأزمان، أزمانًا طغت فيها الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن منهج خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه، وصار هم كثير من الناس الجري وراء الدرهم والدينار، والبحث عن المنصب والجاه والسلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل جدا من الناس، أقولها وبدون مبالغة، قل جدا من الناس من يجعل يوم القيامة نصب عينيه، فإذا ما قال أو فعل تذكر يوم القيامة. لذا نقول عباد الله: كانت هذه الرسالة العاجلة التي نبعث بها إلى الجميع حتى نخرج من هذه الأزمات، وحتى تحل علينا الخيرات والبركات من لدن خالق الأرض والسماوات. فما من أحد من الناس في هذه الأيام إلا وتراه يعاني مشكلة معينة، فمنهم من يعاني همًا أو غمًا، ومنهم من يعاني دينًا صعب عليه قضاؤه، ومنهم من يعاني ضيقًا في العيش، وغيرها من المشكلات عباد الله. وهل ليس في دين الله جل وعلا ما يعالج مشكلات المسلمين في هذه الأيام، بل وفي كل زمان ومكان؟ نقول عباد الله: إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية لن يستنشقها العباد إلا إذا عادوا إلى رب الأرض والسماوات، إلا إذا عاشوا حياة الإيمان وحياة الطاعة للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. انتبهوا عباد الله جيدا، فلربما تكون هذه الرسالة سبب بإذن الله تبارك وتعالى في أن تتغير الأحوال. نقول عباد الله، ما المانع أن نعيش كما عاش الصحب الكرام الذين بعث فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فحول هؤلاء الأشخاص إلى قادات للبشرية جمعاء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وصدقوا في إيمانهم بالله جل وعلا، جعلوا هم الآخرة هو همهم الأوحد الذي من أجله يعيشون، بذلوا أرواحهم، أموالهم، أنفسهم، أوقاتهم في سبيل نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد، واستطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يؤسسوا دولة إسلامية وحضارة عريقة ما زال تاريخ البشرية حتى هذه اللحظة يقف واجما مندهشا أمام هذه الحضارة وهذا التاريخ الذي سطره صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. كل أمجاد أمة ذكروها فهي من روح مجدنا ورقات، كلما لاح في ذرى الغرب نجم حجبته شموسنا الساطعات. بأي قوة عباد الله استطاع صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يقودوا البشرية جمعاء؟ إنهم استطاعوا أن يؤسسوا أعظم دولة عرفها تاريخ البشرية، استطاعوا أن يؤسسوا أعظم حضارة عرفها تاريخ البشرية بأعظم قوة في العالم. عباد الله، إن أعظم قوة في العالم هي قوة الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهل حرصنا عباد الله، هل حرصنا عباد الله على أن نؤسس هذه القوة وعلى أن نمتلك هذه القوة العظيمة الرائعة التي سوف تحطم الجبال بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حينما نعيش عباد الله حياة الإيمان وحياة الطاعة للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ سوف تنتهي المشكلات، فلا هم ولا غم ولا دين، إنما هناك سعادة أبدية صرمدية بإذن رب البرية جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى قول الله جل في علاه، يقول الله تبارك وتعالى، وانتبهوا جيدا عباد الله، فإن هذا القرآن رسائل من الله جل وعلا إليكم، رسالة من الله تبارك وتعالى إليك أيها المسلم. لم ينزل هذا القرآن لأجل أن نتنعم بألفاظه ونغمات آياته، أو لأجل أن يكتب في المصاحف ويقدم في علب القطيفة هكذا في الهدايا في المناسبات، أو لأجل أن يوضع على المكاتب أو في البيوت في مكان الزينة. لا، إنما هذا القرآن عباد الله نزل ليكون منهج حياة تتغير به القلوب والأبدان، تتغير به المجتمعات كلها. فهذه الآية عباد الله وغيرها من آيات القرآن رسائل من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إليكم أيها المسلمون عباد الله، وأنت لا تعرف كم تعيش من الحياة، فلربما تموت هذه اللحظة أو تموت بعد هذه الخطبة أو تموت بعد يومين أو بعد يوم أو يومين، فماذا أعددت للقاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ انتبهوا عباد الله، خذوا كلام رب العالمين سبحانه واجعلوه في حيز التطبيق العملي حتى نتغير وتتغير به الأفراد والجماعات، ويعود لأمة الإسلام مجدها الذي كان في الزمان الذي مضى، يوم أن كان هارون الرشيد خاطب السحابة التي في السماء ويقول لها أمطري حيث ما شئت فسوف يأتيني خراجك. لماذا؟ لأن الأرض كان يحكمها الإسلام والمسلمون. اسمعوا عباد الله إلى هذه الآية، يقول جل وعلا، وهي والله تنزل بمثابة الغيث على الأرض الجلباء فتخرج فتزدهر خضراء. يقول الله جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تأمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. هل هناك كلام أصدق من كلام الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فلماذا عباد الله زهدنا في كلام ربنا تبارك وتعالى؟ لماذا لا نقبل بصدق على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الله سبحانه وتعالى هو الملك عباد الله، يخاطبكم من فوق سبع سماوات، فما لنا لا نفقه حديث الملك سبحانه؟ اسمع إلى قول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول في الحديث الصحيح، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولا تفكروا في الله، تأمل، وتفكروا في خلق الله، فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى، ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة 600 عام، وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه أي إلى أسفل قدميه مسيرة 600 عام، والخالق أعظم من المخلوق. نحتاج عباد الله إلى أن نعظم الله سبحانه تبارك وتعالى، إلى أن نقدر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه قدره. والله ثم والله ثم والله، لو عظمنا ربنا تبارك وتعالى واستشعرنا عظمة الله جل وعلا لتغيرت أحوالنا عباد الله. أنت ترى من أحوال المسلمين في هذه الأيام ما تدمع من أجله العيون وما تحزن من أجله القلوب. فتش عن المصلين في صلاة الفجر، أين المسلمون في صلاة الفجر عباد الله؟ هل نسخت هذه الصلاة من الصلوات المفروضات علينا؟ أين عدد المسلمين عباد الله في صلاة الفجر؟ أين عددهم في صلاة الجماعة؟ أين تلبيتهم لتكبيرة الإحرام؟ أين حرصهم على الأكل من الحلال؟ أين برهم بالوالدين؟ أين صلتهم للأرحام؟ أين إحسانهم إلى الجيران؟ أين عطفهم على الفقراء والمساكين والأيتام؟ أمور ضاعت إلا عند القليل ممن رحم الله تبارك وتعالى. فلماذا يا عباد الله نحتاج إلى أن نتمسك بطوق النجاة؟ إن طوق النجاة عباد الله هو الذي يقذف إلى الغريق في البحر لأجل أن يتمسك به حتى ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نقول حتى ننجو في هذه الأيام من فتن الماديات والشهوات، وحتى نستنشق عبير الرخاء وعبير الحرية، وحتى نستنشق عبير الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان، لا بد أن نتمسك بطوق النجاة، الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقول عباد الله، الله تبارك وتعالى وعد من عمل صالحا العمل الصالح الذي تابع فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لله تبارك وتعالى وفعل هذا العمل وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة أي في الدنيا، وهذه الحياة الطيبة هي الرزق الحلال، وهي سعة الصدر وانشراح الصدر بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وهي الإقبال على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة بأن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. إن الواجب علينا عباد الله أن نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وأن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى حتى تتغير أحوالنا. فإذا ما كنا على هذه الحال فاسمع ماذا قال الله جل وعلا، قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأملوا عباد الله، والله لو تصالحنا مع الله تبارك وتعالى وعشنا حياة الإيمان والطاعة للرحمن لأكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولعشنا أعظم عيشة بإذن الله تبارك وتعالى. لكنها الغفلة عباد الله. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أين رضانا عباد الله بالله ربا؟ أين رضانا بالقرآن كتابا منزلا؟ أين رضانا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ أين اتباعنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه في الأقوال وفي الأفعال؟ أين استجابتنا لأمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فيا مدعي حب أحمد لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فيا أيها المسلمون عباد الله، عودة حميدة إلى الله تبارك وتعالى لنعيش حياة الإيمان والطاعة للرحمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن القلب، اسمع، إن القلب لا يفلح ولا يسعد ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه ومحبته والإنابة إليه. انظر وتأمل، أين نحن عباد الله من هذه العبادة، من هذا التقرب إلى ربنا تبارك وتعالى لتتغير أحوالنا عباد الله؟ إن الذي يدير، إن الذي ينظم شؤون الأرض إنما هو الله جل وعلا في السماء. أما أهل الأرض فلن يستطيعوا أن يدبروا أمر حياتهم. إن الأرض إذا أرادت أن تستقيم فلا بد أن تستقيم على منهج السماء، لأن مقاليد الأمور بيد خالق الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. فانتبهوا عباد الله جيدا، عاش هذه المعاني صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، لذلك جعلوا حياتهم وقفا لله تبارك وتعالى، وقفا لله عز وجل في أقوالهم في أفعالهم. بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم. كان هم الواحد فيهم عباد الله أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. ألم يأتكم نبأ جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة، لما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا من الأمراء الثلاثة على جيش المسلمين، وجاء إليه اللواء بعد مقتل زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فأمسك اللواء بيده ونزل من على فرس له شقراء، ثم ضرب قوائمها بسيفه حتى لا يستفيد العدو منها بعد موته، ثم انطلق يقاتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وأخذ يقاتل رضي الله عنه وأرضاه، فقطعت يده اليمنى، فأمسك اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، فضم اللواء عباد الله بعضديه هكذا، كل هذا لأجل ألا تسقط راية الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه الله تبارك وتعالى جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. انظر وتأمل، هكذا عباد الله تكون بركة الحياة، أن تكون حياتك وقفا لله تبارك وتعالى، تعمل الطاعة، تجتهد في طاعة ربك تبارك وتعالى، تحافظ على الصلوات في جماعة، تشهد صلاة الفجر، انظر وتأمل، تقرأ القرآن، تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وفي ذكر الله جل وعلا شفاء للقلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول: اسمع، من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، كم هي أحرف يسيرة عباد الله، لكن بها تزال الهموم والغموم بإذن الله تبارك وتعالى. أين نحن عباد الله من هذه المعاني، من الإقبال على الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ خاصة أيها المسلم الكريم، أننا سوف نترك الحياة في يوم من الأيام، فهل يعقل عباد الله ألا نعمل للدار الآخرة، ألا نعمل للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس؟ إنك أيها المسلم الكريم لا بد أن توقن بهذا القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. فلماذا تتأخر عن طاعة ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ سوف تقف أنت فريدا وحيدا من ساعة السكرات، حينما تمر عليك سكرات الممات، فإما أن تتنزل عليك ملائكة الرحمة معهم كفن وحنوط من حنوط الجنة فيبشرونك بجنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تتنزل عليك ملائكة العذاب معهم المسوح والعياذ بالله يبشرونك بالعذاب الشديد والعياذ بالله. فمن أي الفريقين تريد أن تكون؟ إن الله جل وعلا هو الذي يثبت العباد عباد الله. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ثبت هنا في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله واستقام على أمر الله جل وعلا ثبته الله تبارك وتعالى عند السكرات. وفي لحظات السكرات يقول العلماء: إذا أراد العبد أن يزحزح، أن يحرك شفة عن شفة، فكأنما يريد أن يزحزح جبلا عن جبل، والعبد في هذه اللحظات كأنما ينشر جسده بالمناشير. فمن سيصبر عباد الله منا؟ هل غابت عن أعيننا هذه اللحظات التي لا بد أن تمر علينا عباد الله ولا بد أن نمر بها؟ هل غابت عن أعيننا هذه اللحظات عباد الله؟ فمن ثبت على طاعة الله ثبته الله عند السكرات، وثبته الله في القبر عند سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأما العبد الكافر والمنافق والعياذ بالله فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تلوت، ثم يضرب بمطراق من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. تأملوا عباد الله، من ثبت هنا على طاعة الله جل وعلا ثبت يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، يوم أن تقف أنت وحدك وحيدا فريدا، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا مال، الكل سوف يزول، تقف أنت بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس بينك وبين الله ترجمان، ليس بينك وبين الله تبارك وتعالى واسطة، فماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ من ثبت هنا ثبته الله تبارك وتعالى عند المرور على الصراط، والصراط عباد الله حد مصنوع فوق على متن جهنم هكذا، أحد من السيف وأحد أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو فوق جهنم، ولجهنم كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان تخطف الناس من على الصراط. فمن الذي يثبتنا عباد الله؟ الله جل وعلا. فلنستقم على طريق الله تبارك وتعالى ولنتب إلى الله جل وعلا، ولا يقولن قائل فعلت سرقت وزنيت وفعلت وفعلت من الذنوب والمعاصي. لا تقنط من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي لو بلغت ذنوبك السحاب الذي في السماء، تأمل، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لا لا لا لا لقيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني لو أتيتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما ورد عن الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله عودة حميدة مباركة إلى الله تبارك وتعالى، نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نرجع إلى الله جل وعلا، نعيش حياة الإيمان والطاعة للرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نقول عباد الله: بلسم الحياة رسالة نبعث بها إلى الجميع لكي نعود إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، نطبقه في واقع عملي. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فنقول عباد الله: نحتاج إلى أن نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى بأن نؤمن به تبارك وتعالى ونعمل الصالحات، فمن فعل ذلك عاش الحياة السعيدة المطمئنة كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وما ربك بظلام للعبيد. تأملوا عباد الله، الجزاء من جنس العمل، فمن كان لله كما يريد كان الله عز وجل له فوق ما يريد. ومن أحسن مع الله تبارك وتعالى، من أحسن عمله في هذه الدنيا أحسن الله عز وجل إليه في الدنيا والآخرة. تأملوا عباد الله إلى واحد من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، الذين عاشوا حياة الإيمان والطاعة للرحمن، فرفعهم الله تبارك وتعالى درجات عاليات. انظر وتأمل إلى بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الجليل الذي دخل في دين الله تبارك وتعالى، وكان عبدا أسودا حبشيا، لا مال لا جاه لا منصب لا سلطان، إنما رأس ماله عباد الله هو إيمانه بالله تبارك وتعالى. فانظر كيف رفعه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، لعلي وعمار وبلال. هل هو بلال بن رباح العبد الأسود الحبشي؟ إي والله، لكنه لما أطاع ربه تبارك وتعالى رفعه الله درجات عاليات في الدنيا والآخرة. رفعه الله جل وعلا في الدنيا، فقد كان هو مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة المكرمة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، دخل ومعه بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فدخل في الكعبة في داخلها وصلى فيها صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما حان وقت الصلاة أمر بلال بن رباح بأن يصعد، لكن إلى أين؟ يصعد ليؤذن فوق الكعبة عباد الله. سبحان الله، بلال بن رباح الذي كان بالأمس يعذب في بطحاء مكة، انظر وتأمل، يشده الصبيان يجرجرونه على الأرض في شدة الحر في رمضاء مكة، ونشيده وهجراه أنه يقول أحد أحد. سبحانه تبارك وتعالى، هو بلال بن رباح الذي يصعد فوق أعظم وأرفع مكان على ظهر هذه الأرض، فوق بيت الله الحرام، ليرفع الأذان في أعظم يوم مر بالمسلمين، يوم فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ظافرا منتصرا على كتيبته الخضراء. ارتفع بلال بن رباح رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول بعض المشركين الذين كانوا يشهدون الموقف: ما يا ليتني مت قبل أن أرى بلال بن رباح يؤذن فوق الكعبة، ورغم أنف هؤلاء المشركين عباد الله. فإن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. اعلم هذا جيدا، أن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحده من خلقه نسب. قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أين الأموال؟ أين السيارات؟ أين العقارات؟ أين القبائل؟ أين العائلات؟ أين المنصب، الجاه، السلطان؟ كل هذا لا قيمة له عباد الله. إنما الذي يرفع العبد درجات عالية، إنما الذي ينجي العبد من جميع من النار ويدخله جنة عرضها السماوات والأرض، إنما هو عمله الصالح عباد الله، إيمانه بالله، تقواه. انظر وتأمل، إيمانه بالله تبارك وتعالى، تقواه بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذا هو رأس مال العبد عباد الله، هذا هو الذي ينجي العبد يوم العرض على الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. لذا ارتفع بلال بن رباح وهو العبد الأسود الحبشي رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. أيها المسلمون عباد الله، نحتاج إلى مثال عملي من هذا الواقع الذي نعيش في هذه الأيام. يذكر أهل السير، يذكر من يتكلمون في ذكر قصص التائبين إلى الله تبارك وتعالى، أن شابا من الشباب في هذه الأزمان عاش 20 عاما من عمره عباد الله، كان يظن أن السعادة في المال، أن السعادة في الشهوة الحرام، أن السعادة في مصاحبة النساء، أن السعادة في السفر إلى بلاد الخارج لأجل البحث عن المتعة واللهو الحرام، كان يظن هذه الظنون كحال كثير من الشباب الذين أصبحت أمنياتهم في هذه الأيام أن يكون لاعب كرة، أن يكون لاعب كرة، أو أن يكون ممثلا، أو أن يكون مشهورا من المشاهير، حتى وإن كان بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى. 20 عاما عباد الله، يقول فيها الشاب عن نفسه: عشت 20 خريفا من عمري أتخبط خبط عشواء، شربت كثيرا، أكلت كثيرا، سهرت كثيرا، سافرت، جئت، وكل هذا وجوعي يشتد، وضاقت بي الأرض بما رحبت. كل هذا عنده المال وعنده الجاه والسلطان، لكنها لم تجلب له السعادة، حتى أوشك عباد الله على أن ينتحر وأن يخرج من هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظر إلى سكينه هكذا وهي تلمع باسمة، فأقبل عليها وقال في هذا الحل: سوف أرتاح الآن، سوف أرتاح من هذا الهم والغم الذي أعيش فيه. وفعلا والله، من عاش، من انحرف عن طريق الله، عاش حياة الضنك، عاش حياة الفقر، عاش حياة الهم والغم، والعياذ بالله. أما من يعيش حياة الطمأنينة والسكينة، إنما هم من أطاعوا ربهم تبارك وتعالى. أوشك هذا الشاب على الانتحار، وبالفعل أمسك سكينه وسددها إلى صدره، لكن أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، وأذن المؤذن لصلاة الفجر، سمع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، صوت لطالما سمعه لكنه كان غافلا عنه، كان ينام وصوت مؤذن الفجر ينطلق في السماء، وقد كان هو يغط في نوم وسبات عميق كحال كثير من المسلمين في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قلبه استيقظ في هذه اللحظة، استيقظ قلبه بعد أن أوشك على الانتحار، وبالفعل أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، وقذف الله تبارك وتعالى في قلبه حب التوبة، فقام على الفور وتوضأ وضوء الصلاة وكأنه ولد من جديد، ثم صار إلى المسجد ليصلي خلف الإمام، وانسكبت عبراته ودموعه وأعلن توبته إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فكأنما ولد من جديد. عباد الله، نقول عباد الله، والله ثم والله ثم والله، إن العبد إذا استقام على طريق الله تبارك وتعالى واجتهد في طاعة الله جل وعلا سوف يعيش حياة كريمة سعيدة مطمئنة، والله حتى ولو كان من أفقر الناس. لا تظن أن السعادة بالمال أو السعادة بالجاه أو السعادة بالسلطان، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، من تاب إلى الله وأناب إلى الله ورجع إلى الله وتصالح مع الله تبارك وتعالى تغيرت أحواله وعاش حياة كريمة مطمئنة. بعض الناس عباد الله يظن أن الغرب الكافر هم الذين يعيشون حياة التقدم والتحضر، لذا يريد أن يقلد الغربيين في أقوالهم في أفعالهم في طعامهم في شرابهم، وأنتم تعلمون جيدا بل نحن نحاول أن نهدم الحضارة الغربية في كلمات يسيرات. أولا نقول عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام، نعمة جلة، نعمة عظيمة غفل عن تداركها واستشعارها كثير من المسلمين. إن الإسلام عباد الله هو روح العالم وعالم الروح وسر العالم وعالم الأسرار ودنيا الجمال وجمال الدنيا ونور الطريق وطريق النور. الإسلام عباد الله هي الشمس، هو الشمس التي تشرق على الدنيا، فاحمد الله على نعمة الإسلام وإياك أن تحتقر هذه النعمة. ثم انظر إلى حياتهم من الداخل، أمريكا هذه التي يتشدقون بها أنها أم الدنيا، عدد مدمني المخدرات فيها 95 مليونا يدمنون المخدرات، انظر وتأمل، عدد المنتحرين فيها سنويا 250 ألف منتحر في أعظم بلد من حيث التحضر والرقي، يزعم الناس أنها هي 250 ألف منتحر في العام الواحد عباد الله في أمريكا وحدها. عدد الشواذ جنسيا في أمريكا، الذين يأتوا النساء اللاتي يأتين النساء أو الرجال الذين يأتون الذكران، والعياذ بالله، عددهم 20 مليونا من الشواذ في أمريكا وحدها. من بين 10 أشخاص في أمريكا، من بين 10 أشخاص في أمريكا 4 أشخاص، كل من بين 10 4 كلهم يخاف على نفسه من جريمة غصب أو نهب أو خطف أو قتل أو نهب أو غيرها. هل هذه حياة الرخاء؟ هل هذه هي حياة التقدم؟ أبدا والله، إن الذين يعيشون الأمن والأمان، ولن يعيش أحد طعم الأمن والأمان إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في سويسرا كبار السن فوق 60 ليس لهم مكان في بيوت الأسر والعوائل، ليس والعائلات، إنما يخرجون إلى دور المسنين لينعزلوا عن المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي تقدم عباد الله وأي تحضر، اعتزوا عباد الله بهذا الدين وتمسكوا به واستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى، وتوبوا إلى ربكم جل جلاله وتقدست أسماؤه، واهتموا بتربية أبنائكم تربية إسلامية صحيحة. فإذا ما فعلنا ذلك عباد الله، تمسكنا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أبناءنا حب الصحابة، وكنا كما كان صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سوف تتغير أحوالنا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأمر